يعرف النبي بالمعجزة، فما من نبي إلا وكانت له معجزة. ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. وقد أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته بين 1000 و3000 عددا. وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها.